وفي مجال الفلكلور والرقص الشعبي فتكاد تكون رقصة أو دبكة التسعاوية مقتصرة على أهل معان وحدهم، وهي المعروفة بالدبكة المعانية. والجدير بالذكر أن هذه الدبكة كانت من أبرز الدبكات إن لم تكن أفضلها في مهرجان الدبكة الأردنية الذي أقامته مؤخرا وزارة الثقافة والشباب على مسرح قصر الثقافة. واحد صلى على النبي.